القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. وهذه الحلقة نقضيها بصحبة ضيف عزيز برع في العزف على مجموعة من الآلات الموسيقية بنفس المهارة. ضيف الليلة يعزف على العود، القانون والبزق. أعزائي المستمعين، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفي الكريم الدكتور علاء حسين صابر، الأستاذ المساعد بكلية التربية الموسيقية والعازف بفرقة الفنان الكبير الموسيقار عمر خيرت. دكتور علاء، أهلا بيك معانا من خلال أوتارنا الموسيقية اللي هتسعد بيك الليلة. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، ورب تكون حلقة استمتعوا بها إن شاء الله. إن شاء الله تكون حلقة جميلة ومسامع موسيقية متنوعة على الآلات الجميلة اللي حضرتك بتلعب عليها، ويكون لقائنا من خلال حلقات قادمة داخل استوديوهات الإذاعة بعد نقول يعني زوال الأزمة نهائيا، أزمة فيروس كورونا. يعني عايزين نقول برضو للسادة المستمعين إنه بالرغم من إن نقول يعني بعض الأماكن فتحت والحظر ما بقاش موجود، ولكن هناك أيضا الإجراءات الاحترازية اللي كلنا لسه متمسكين بيها، وإن شاء الله الأزمة تعدي قريب جدا على خير بإذن الله. يا رب إن شاء الله الأزمة تنتهي خالص قريب جدا علينا وعلى العالم كله أجمع، يا رب إن شاء الله. دكتور علاء حسين صابر، اسمح لي تكون البداية، أنت مؤخرا نقول من أيام قليلة وزارة الثقافة النشيطة دائما احتفلت الحقيقة أونلاين بمرور 64 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، وكان احتفال جميل جدا من خلال أوركسترا القاهرة السيمفوني قيادة المايسترو أحمد الصعيدي، بمشاركة أوركسترا سيمفوني من الصين بقيادة المايسترو الكبير سامبوتا. حضرتك شاركت وكان عمل جميل جدا، ياريت تكلمنا عن هذه المشاركة في البداية. طبعا كانت شركة جميلة جدا جدا، وشاركت بتوزيع عمل لما بدأ يتسنى على أساس أنه يعني نعمل دمج ما بين الثقافات العربية والثقافة الصينية. وطبعا مش قادر أنسى أبدا أن أنا أشكر معالي الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة اللي بجد يعني بتشتغل بنشاط، يعني ربنا يديها الصحة يا رب، ومرسي جدا أنها وثقت فيها الثقة ديت، ومرسي لأوركسترا القاهرة السيمفوني، ومرسي للمايسترو أحمد الصعيدي، وشكرا جزيلا لكل دار الأوبرا المصرية والناس اللي ساعدت كلهم على إن الشغل يطلع بالمستوى اللي طلع بيه الحمد لله. دكتور علاء، ازاي فعلا جمعتوا نقول بين الثقافة الصينية والثقافة الشرقية الأصيلة من خلال مجموعة من العازفين، كان عددهم كام يا دكتور علاء؟ والله حضرتك هي يعني الخبرة هنا والأسلوب العلمي في التوزيع الموسيقي هو ده اللي ساعدنا أكتر حاجة، لأن إحنا وهم بنتقابل في نقطة معينة، وإن إحنا درسنا الموسيقى العالمية وطريقة التوزيع العالمية، والكلاسيكية، وهم كمان درسوا طبعا ده ودرسوه بشكل بروفيشنال جدا. فلما اتكتب التوزيع بالطريقة ديت عرفوا ان هما يندمجوا ويتفاعلوا معنا، وحصل لقاء الثقافات بقى الحمد لله بشكل اعتقد ان هو كان كويس يعني الحمد لله. اسمح لي يا دكتور علاء، يعني أنا أول ما عرفت إن حضرتك بتلعب على العود والقانون والبزق فاستغربت الحقيقة، وبعدين لما سمعت لقيتك بتجيد التلات آلات بنفس المهارة والحرفية. يعني أي حد بيكون مثلا بيتقن آلة وبيلعب آلة جنبها ما بتكونش بنفس يعني نقول قوة الأداء، ولكن حضرتك بارع في التلاتة نقول بنفس المستوى. إزاي الموضوع ده جه يسمح لي كده يعني؟ والأول طبعا بشكر حضرتك على الكلام الجميل ده، بس هي هو يعني الموضوع ابتدى بان انا اصلا تعلمت الموسيقى وانا سني صغير جدا، وهو سن التعليم اللي هو يعني علشان الواحد يطلع محترف لازم يتعلم الموسيقى كلها من وهو صغير جدا. فانا بدأت الاول بالعود، والدي عازف العود طبعا معروف الدكتور حسين صابر. فالحاجة الوحيدة اللي كنت بشبط فيها وانا طفل صغير رغم ان انا كنت لسه ما بفهمش حاجة يعني، ان انا كنت لما اشوف العود بتاعه لازم امسكه منه والعب عليه. فحاس ان انا بحب العود وحابب اجرب الموضوع وكده، فابتدى معايا يجرب عمل لي عود صغير وابتديت اجرب عليه، احاول محاولة واثنين 10,000 محاولة وما يجوش طبعا كلهم. فبدأ هو يعلمني، فخلصت تعليم العود كنت عندي حوالي 12 سنة تقريبا أو 11 سنة يعني في الوقت ده، بدأت عندي 6 سنين وخلصت تعليم العود عندي حوالي تقريبا 11 أو 12 سنة. في الوقت ده كنت اتخذت مع مدام صفاء قطب في برنامج نغمات صغيرة على قناة تانية، كان بيجي كل يوم جمعة وتتعاد الحلقة يوم الاثنين، وكنا بنطلع نعلم الأطفال ازاي يعزفوا وازاي يغنوا وحاجات كده. ففي الوقت ده اتخذت فرقه اسمها نغمات صغيره سميناها على اسم البرنامج. فكان في ليا زمايل جنبي كلهم دلوقتي بيشتغلوا في المجال، وفي منهم ناس بره المجال بس احنا اصحاب لسه لحد دلوقتي. فكان جنبي زميلي اللي بيعزف فنون، فبدات اسمع الاله وبدا صوتها بقى يشدني جدا، وبدا يبقى فيها حاجات تشدني قوي. فهو والد يعني صاحبي اللي كان معايا في الفرقه ده هو ده اللي عمل لي اول قانون اتعلمت عليه. فبدات اتعلم قانون وانا تقريبا سني 12 سنه 13 سنه يعني في الرينج ده، وخلصت تعليمه وانا 15 او 16 سنه. وبعد كده جيل البزق بقى سمعته من خلال صلوات حصلت في مصر وبره مصر، وفضلت ورا الموضوع لحد ما جبت الآلة وانا اللي علمت نفسي عليها واحدة واحدة بالراحة كده. والحمد لله بقيت بلعب 3 آلات وليا صلوات معروفة الحمد لله. لو حبينا حتى نسمع يا دكتور علاء حاجة يبان فيها آلة البزق، أعتقد أغنية لانسي عجرم جميلة أنت شاركت فيها بالعزف في بدايتها خالص، وإيه رأيك نسمعها حالا مع السادة المستمعين من خلال أوتارنا الموسيقية؟ ترجمة دكتور علاء صابر، قبل مرورنا جميعا مرور العالم كله بأزمة فيروس كورونا، كان في نشاط جميل جدا حضرتك شاركت في واحدة من حفلات هذا النشاط، حفلات شتاء طنطورة مع الموسيقار الكبير عمر خيرت. كانت تجربة جميلة وقبلت بترحاب وتصفيق حاد جدا لما يعني حضرتك لعبت فيها سولو عود كده، كان حلو جدا. الحمد لله، طبعا دي شهادة كبيرة من حضرتك، ويا رب يعجب السادة المستمعين إن شاء الله لما يسمعوا. زلنا معكم أعزائي المستمعين ومع أوتار موسيقية بصحبة الضيف الكريم الدكتور علاء حسين صابر، العازف القدير على مجموعة من الآلات، العود، القانون والبوزق. والدكتور علاء حسين صابر هو الأستاذ المساعد بكلية التربية الموسيقية والعازف بفرقة الفنان الكبير الموسيقار عمر خيرت. دكتور علاء، اسمح لي نهنيك من خلال أوتار موسيقية على الألبوم اللي حضرتك نقول يعني بذلت جهد كبير جدا فيه، وفي مجموعة من المقطوعات الموسيقية مش عارفة اختار ايه ولا ايه ولا سيب ايه، ولكن كلهم احلى من بعضهم. اسمح لي في الاول اقول لك الف مبروك الألبوم. الله يبارك في حضرتك، ميرسي جدا. لو بدأنا ما نقول يعني من مقطوعات الألبوم اللي هي شدتني أنا شخصيا، مصر الجديدة، واسمها جميل قوي، مصر الجديدة. حكايتك إيه؟ حكاية الدكتور علاء حسين صابر مع مصر الجديدة اللي هنسمع بدايتها كده ونسمع حكايتها وبعدين نسمعها كاملة إن شاء الله. اسم جاي من ان انا لما عملت المقطوعة ديت كنت متخيل نفسي زي ما اكون يعني راكب عربيتي مثلا او باي وسيلة مواصلات وبلف جوه مصر في كل احيائها في يوم واحد. طبعا ده خيال يعني صعب ان هو يحصل، بس ازاي نعمل المقطوعة تكون بتعبر عن مصر بكل المناطق والثقافات اللي فيها وكل حاجة، وفي نفس الوقت تكون بتدي الأمل على قد ما أقدر، حاولت يعني أنها تكون بتدي أمل بتدي فرحة، وهي دي مصر جديدة بقى اللي عايزين نشوفها يا رب إن شاء الله دايما بإذن الله منورة وفيها الفرح والتفاؤل دايما إن شاء الله. أنا ما سمعتها حسيت أن أنا بلف شوية في المناطق الراقية في مصر الجديدة، وشوية في أحياء شعبية جميلة فيها تراثنا وفيها عبق التاريخ، وشوية على النيل. فعلا المقطوعة لففتني مصر كلها في دقائق معدودة، وأنا ده فعلا كان إحساسي، ويا رب أكون قدرت أوصله بطريقة كويسة، ويعني يا رب إن شاء الله تعجب السادة المستمعين لما يسمعوها إن شاء الله. دكتور علاء صابر، وبعد ما سمعنا واستمتعنا بمصر الجديدة، ودايما يا رب مصر في خير وأمان وسلام، وتكون فعلا مصر جديدة بعد انتهاء أزمة كورونا، ونكون يعني نقول خرجنا جميعا بأفكار وسلوكيات إيجابية بإذن الله. باقي الألبوم فيه مقطوعات أخرى، لو تناولنا مقطوعة تانية بعد مصر الجديدة هتختار إيه؟ تكلمنا عنه ونسمعها مع السادة المستمعين. أختار مقطوعة سميتها فالنتاين، ودي كانت بالنسبة لي تخيل للعالم ما بعد كورونا، ما بعد إن إحنا نعدي أزمة كورونا يا رب إن شاء الله، ففيها شوية حركة على شوية حب، العالم بصورة يعني جميلة، يا رب إن شاء الله تتحقق بإذن الله. يا رب يا دكتور علاء تتحقق، ونسمع فالنتاين حالا مع السادة المستمعين من خلال أوتارنا الموسيقية. فعلا يا دكتور علاء، هي فيها حلم شوية وفيها تفاؤل وفيها حب ومرح أيضا. يا ترى بعد انتهاء الأزمة نهائيا هيكون في تفكير عند الدكتور علاء حسين صابر بمؤلف كده جديد، يكون في فرحة أكتر وتفاؤل وحياة واستقبال لما بعد أزمة كورونا إن شاء الله؟ إن شاء الله هيكون في تفكير جديد جدا، وهيكون في العالم كله تفكير جديد إن شاء الله، وهيساعدنا على أن احنا نلتقي كلنا إن شاء الله في نقطة تفاؤل، نقطة أي حب بإذن الله. شكرا ليك الدكتور علاء حسين صابر ونورتنا، ويا رب حلقات وحلقات قادمة بإذن الله. مرسي لحضرتك جدا، ومرسي للسادة المستمعين، ويا رب تكون الحلقة عجبتهم إن شاء الله، وإن شاء الله يبقى في حلقات تانية كتيرة جدا بعد ما نعدي أزمة كورونا، وتكون بمناسبة إن احنا نحتفل بإن احنا عدينا الأزمة دي كلنا مع بعض على خير إن شاء الله يا رب. وأنا كنت أحب أشكر أخويا وزميلي باشمهندس محمد نوارة، لأن هو ساعدني كتير في إنجاز الألبوم، ويا رب ربنا يوفقه إن شاء الله. يا رب على خير إن شاء الله الدكتور علاء حسين صابر، ومرة تانية بنقول لك ألف مبروك الألبوم، ودايما في تقدم ونجاح دائما بإذن الله الدكتور علاء حسين صابر، شرفتنا، وكل شكري لزميلي مهندس الصوت عواد صبحي. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.